بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين. تحدثنا في الآن حول هذا السؤال بإجمال، وهو لماذا هذه المؤكدات السبعة. كنا هناك ثلاثة مسالك يمكن أن نجيب بها، يعني أكد بهذه المؤكدات نقول لعدة أمور، لعدة مسالك. المسلك الأول هو مسلك رفع الشك والتردد، يعني هل هناك يمكن يصير سؤال في نفس المسلك، هل هناك إنسان في الوجود يشك في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل في واحد يقول إن النبي ما عنده أخلاق أو أن خلق عظيم أو لا؟ نقول نحن من الدعاوى الموجودة عند القوم ممكن مثل أنه هل عبث النبي أو لا؟ لا زال حتى بعض الشيعة يسألوك، بعض الحين يسألون أنا من هو عبث النبي، يعني هو متردد لأنه سامع ناس يقول النبي يقول غير النبي. أو مثلا يجي واحد يقول في النبي سهى صلاة صلى بدل الركعتين أربعة صلاة الصبح، موجود لا زال حتى الشيعة سهى موجود حتى الشيعة داخل من كلام للشيخ الصدوق فهو النبي عدله، فيمكن ندخلها في الشك على من شك، وندخلها في مسلك الإنكار على من أنكر. ثم عندهم هذا، هل أن النبي معصوم قبل البعثة وبعد البعثة؟ موجود هذا لا موجود، قالوا هم أنه بعد البعثة معصوم، قبل البعثة مو معصوم. بعضهم قال لا، في الأمور الشرعية التشريع معصوم، في غير الأمور الشرعية غير معصوم. وهذا حتى له بعض جماعتنا الآن لطاحين وسائلهم العملية تمام بدون ذكر، بدون ذكر أسماء، يعني موجود يقولك لا الأمور الطبيعية أخطأ. السلام حياة الله فاضل. السلام حياة الله. هذه التعارض ثاني آية نزلت وإنك ثاني سورة، ثاني سورة نزلت اللي هي كنون سورة القلم، عدد سورة القلم فيها وإنك لعلى خلق عظيم، يعني أعطى فكرة تطورية عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، على أن النبي صلى الله عليه وآله كنون عامل خلق عظيم. ثاني جت سورة من بعدها تمام، ما أدري بكم سورة، عبث وتولى، بعدين نزلت بك السورة عبث وتولى. دولة كيف نوفق ما دون سورة عبث تمام لتعطي عدم اخلاق النبي؟ يعني كيف يا ربي انت الحين تمدح النبي بالخلق العظيم ثالث ذمة اذا فيه على فرض انه فيه عبث، يعني اللي عبث النبي ما تلاقى؟ أيوة. بالنسبة إلى الموجود، إيش؟ هو أفضل من أن أخلق عملية على أنه ممكن. يعني هذا الآن أنت الآن اشتالوك تمام يسموه اشتال نسبي. يعني خلينا نشوف شلون تردوا على يعني الجواب عندي أنا في الرد وعطيتكم مفتاحة عليكم أنتم. اشتال في محله إشكال أقول، بس ده الإشكال يتفلل خلاص يضمحل يستهلك. إشكالك إذا يستهلك ويروح ثالثا ما في إشكال لما نعرف الحقيقة. عرفت إشكال هاني لو قرر يلا إذا ردوا عليه. هذه فائدة الجلسة أنا هذه فائدة الجلسة هذه أهم بعد أن عندي إشكال على جواب رائد تمام. وهذا توسيع للرسالة فيه. هذا رائد في التوسيع للرسالة أخذ ورد انقل قلت انقل قلت في نفس سؤال ممكن لعل قائل يقول تمام أنه هذا أن هذه السورة ثاني سورة وإذا كانت ثاني سورة تمام كيف تتلاها أما عبث وتولى عدد يقول هنا جواب على هذا الإشكال الحلي. إشكال حلي هذه العذراء الآن قال هامي هذا بالنسبة إلى العالم كله لما نقيه كل الناس النبي أفضل منهم. فالآية جاية تحكي عن أفضليته في أخلاق على جميع الخلق وإن كان عنده عليكم السلام وإن كان عنده أبوه وإن كان عنده صفة غير أخلاقية مع ذلك هو يفوق على الكل. ويجاوب عليه شبابنا حياك صالح جاوب على روحك لطيف قول تمام جاوب العلماء السكت دايزنهم يشكلوا وجاوبوا على روحه. هذا الآخر من كل 6 إشكالات على روحه في الطلب والإرادة قضية الجبر والاختيار زين يشكل على روحه ويجاوب يشكل ويجاوب 6 إشكالات إلى أن قال آخر شيء إلى أن انكسر القلم. قال يعني جاب صيغة فارسية ما أذكرها قال لهني قد ما أقدر ما عندي بعد خلاص ما أقدر خلاص. فهاني الحين وصل إلى جواب لا قوة زين مطلق تبى تقول يعني لا يوجد فيه عدم خلق تبى تقول فيه خير نقول هذا جوابي عليه خلاصة تجد السكر يعني الجواب النسبي قول كأنما يقول هاني في إشكاله أن الآية تقرر أخلاق نسبية الرائد أفضل مني أخلاق مو معنى أني ما عندي أخلاق عندي أخلاق لكن هو عنده أخلاق أفضل مني في واحد ثالث أفضل من أخلاق في واحد رابع أفضل من ثلاثة يصير أخلاق نسبية لو لا بالنسبة إلي أنا هو أفضل مني وبالنسبة لله بعده أفضل منه. في النبي صلى الله عليه وآله أفضل واحد في الكون مع أن عنده صفة أخلاقية سيئة وهي العبثة. هذه العبثة الجواب عليها أن الآية مو جاية في صفة الأخلاق جاية في سوء الأخلاق مطلقا. وهذا يتفضح لنا في تنكير الخلق هذه علمية يعني من وين نستفيده تنكير الخلق وتنكير العظيم كلمة عظيم وإنك لعلى خلق عظيم يعني لو عند الشيء ومن الأخلاق تمام لدى الخلق يصير لو أن اللام الألف واللام أهدية تمام إلى أخلاق معينة لكن لما نذكر فسدنا أخلاق الخلق. هذا هو الجواب. إذا ما عندنا أخلاق مثلية دي طبعا تربطوها كفائدة أن الغربيين عندهم هذا الأمر. يعني هل أن أخلاق الناس ذاتية أو مثلية؟ هذه الجلين إن شاء الله في لقمة الخير، مع أنه ما كاتبنا لكن حاول يعني نحورها ونفسها ممتع. وايش هذا العيب؟ ها رايك؟ نأتي إلى المثلة، نكمل المثلة. قلنا إذا المثلة الأول رفع الشك والتردد، جبنا احنا أمثلة على عبثة، على السهل، على العقمة. في مثال رابع وهو قضية تنصيب علي بن أبي طالب في غدية ابن تيمية. لا ما نصف، قال انتخب شورى جمع الناس وقال لهم نختار علي بن أبي طالب وجو بايعه. هذا قضية وين؟ هذا مو نصف من بينه. هذا الراي تمام وارتآه بعض جماعة نحن المعمم مع الأسف. قال موجود تواتر، أنا ما أذكر أن الغدير موجود، حديث الغدير قطعا موجود. قال النبي وبايعوا علي بن أبي طالب وقالوا بخن بخن لك يا علي، قالوا ما أنكر. والحديث صحيح متواتر بس ما يدل على انه، يدل على انهم انتخبوا. يعني النبي وقفهم قال احنا بنقصد ذاك هذا الكلام ادعوا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. يقول انتخاب، يقول هذا بايعه. مو منصف، مو منصف، هذا انتخاب. مثل نجمع ناس تمام ونقول لهم احنا بنخلق رئيس علينا. ما يحتاج آية دل رواية، الحديث الموجود عندهم من كنت مولاة هذا علي المولى. وش تمييزه يعني؟ فهذا هذا انتخبناه مولاة صحة وراء انتخبناه. عرفت شلون؟ انت ما قلت يا جماعه انتخبوا، ما قلت من كنت مولى فهذا يعرف النص. هذا معنى النص. وش معنى النص؟ تأويل. يعني هذا ابغى عليكم انتم لو في المقدمه استشاره يا جماعه تقولوا الحمد لله الذي كذا كذا تمام ارسل لكم من انفسكم، قالوا بلى، قال من كنت مولى. ما قال له يا جماعه يلا خلينا نتفق، خلينا نشوف، خلينا استشيركم انا واس. هذه مو مثل امرهم شورى بينهم، يجيبهم النبي ويقول لهم احنا نطلع حرب، تقول نخلي قدام ونخلي واحد على اليمين والشمال. هذه في الحرب صح، هذا ما في يعني لا في نص تمام ولا في كلمة تاريخية أن النبي جمعهم علشان ينتخب. ما في، ما في لفظة تدل على الانتخاب. نعم اعتمدوها حديث، حديث وارد عن النبي تمام وواقعة الغدير صح متواترة وصلت لنا على نحو التواتر. انت اللي استفدت على ان المشوره من وين؟ هذا اللي يقول راه هذه المشوره من وين استفدت؟ جيب لي لفظه حتى نفهم من هذه الصوره. ما في ولا لفظه، ما عنده دعوه. يعني دعوه شفت ابن تيميه يدعي له، يدعي هو كل شيء، قلنا كل حركاتهم دعاوى. احنا نبغى كلمه في حديث الغدير تدل على الصوره تمام، كلمه في التاريخ ما نبغى بعد حديث المتواتر. من عندكم تقول من حديث الغدير تمام واقعة الغدير جيبوا لنا قضية تاريخية غير أن النبي جاي يستفيهم ما تسمع خلوني هالشكل ما في لا عند ابن تيمية ولا عند غيره لكن إذا واحد مأجور وش تبغى يعني مأجورين هذول يعني دفع فلوس ملايين وراها لازم يدعي حتى ياخذ اكتب مع الاسف الشديد هذا موجود كم ليله شيل الشركه ما دام احنا الناس علم على قولتهم مستعجلين واحد من هذول الا عندهم هالافكار انا شغلتي هذا الاسبوع كله قاعد اراقب سنه وشيعه كم بديون في محاضرات اجيب يعني فكان يتكلم عن حب الله شوف الفكرة مسمومة يعني اللي شاهد يمكن ينغر من الأسلوب والطرح والآيات والروايات تمام خلاص تصير عندك أنت تتغرر بالكلام تمام وتأخذه وتقول كلام صحيح ما في بس لو على قضية الحب لو عدل لو لا يقول هالشكل أن الحب فقط لله تحب بس الله ليه تحب الله لأنه أكمل موجود صح لا ونجيب لك الآيات روايات يعني المقدمة جميلة جدا جميلة رائعة تالي قالوا جنوا أهل البيت تحبوهم ولا ما تحبوهم قال فيه نحبهم لكن لأن الله قال لنا نحبوهم شوف الفكرة المذمومة يعني لو ما قال لنا الله لا تحبهم بس يحب الله فيها هو كذلك أساسية لو تراجع أساد الإمامي إلى الشيخ المبطر عقيدتنا في حب أهل البيت عنوان عظيم بحث كامل يعني من معتقداتنا العقلية فكيف هذا؟ هذا أفكار مثلا يقول أنا أحبها تمام لأن الله قال وجعلنا بين الرمى والدواح يقول لو ما جاء في الآية ما تحبها ما تحب ما تحب كل شيء ما تحبه إلا إذا قال الله عز وجل الفكرة يعني أنت تسأل دين اللي قبل الإسلام اللي في زمان قبل النبي ما يجي جراح عليك وقل لهم انا والله احب عن هذا انسان كريم حبيته والله لا تحب لا تحب ما بعد الاسلام النبي ما قال لي بعده كيف هذه اخلاقيه قال لك اول ما قال له الحرص من صبح جاتي وانا وديته رميته هذا ما لا مبحث وش جده وش طوله رماه في البحر عليه اعتماد اساسي فكرة أشعرية أشاعرة وأخبار تمام فكرة أشعرية أشاعرة الفتوى والقرآن الشرعي هذه ما حسنه الله قال لك حسن حسن قال لك الله قبيح في القبيح لأن واحد يكذب تمام وما سمعت الله يقول تمام ما تقدر تقول الكذب قبيح أنا الله عليه يقول تسين الفكرة هذه كثير يعني كثير على كل حال فنحن بعطيكم مجموعة من المصادر مثلا بعضهم بعض المستشرقين قالوا أن النبي كأمثلة بعد حتى في الصبح عندكم الفكرة تماما قالوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم محب للجنس أجلال ما قبل كساء مريح بالا فكرا قدر النوم الزاب ما أكون شوان وأنا جرى ألف الواحد على مرة واحدة أي أربعة الأخرين عجابي عند أربعة جايزة ستة أو واحد من ستة إحنا عندنا واحد أسوأ منا ستة ما فيش فراء 14 مرة خديجة قبل المدينة وميمونة في الطريق ماتت بعدين أخذها واحدة ما أدري متى أخذها وتسع عنده على ذاك موت واحد أخذ واحدة مو مرة ضعف أسوأ بعض الروايات يعني معناه ما بيشتغل سلوك هذا كلامه مقرب لكم يعني بالشكل يطورون الناس بهالكيفية لحد ما حد للجيش والدليل على انه محد للجيش تمام تاخذ تسع يقول لكم تاخذ تسع المسلمين حدك اربع هذا هو معناه ان النبي محد للجيش شككوا كما هذا دخل في مسلك الانكار رائع بالانكار يريد ما يريد هذا خفيف ما هذا خفيف لكن هذا انكار واللي يسمع وهو ضعيف يقول صحيح وتشككوا معكم الله يرحم يا محمد حسن آل ياسين في كتبه الفطرة وعزلية المادة رائد الكتيبات جت فترة من قبل تقريبا 20 سنة نزلت كتيبات بشكل كبير عندنا في البلد وعند اللي هو النصوص مع الطبري وعند نهج البلاغة لمن دي كل التشكيكات اللي جت لنا قام يدافع عنها عليكم السلام طلاب الشهيد الصدر هو شيخ محمد حسن آل ياسين توفى قبل فترة بسيطة من زمان هذا تمام كتب كتاب النبوة كتيب صغير النبوة وسلسلة كتب عندي كلها هذا فقدته كان عندي بس ما أدري من أخذها أحد منكم هذا جايب ليش النبي أخذ التسع احنا مفترض الآن بيان زواج النبي وهدف زواج النبي وهدف النبي كله هدفه وأسرار أهدافه وليش يجوز إلى ما يجوز لغيره تمام هذا ده آخر إنما بقول هذا واحدة من التشكيك ودخلت الفكرة في أذهان الناس ما شاء الله طيروا من الفكرة التشكيك طيروا مسألة الحكم هذا معناه إذا أنت تشوف أن النبي صلى الله عليه وآله يعني تواضعه الشكل اللي تشوف لأنجلة زو وأنا وجدت العثمة شو يتنافذ يعني إنسان تهواني تمام مع العثمة ويمكن أحيلكم إلى كتاب إلى السيد الطبع طبعا ما عندي أنا كتب الحوزة كتاب جميل جدا ما ادري هو مسائل كتب كتاب الشكل جاوب على هالاشكالات انا اول مره اشوفه من ضمن الاشكالات هذا الاشكال زين بعد من ضمن الاشكالات حنكمل اشكال جبنا العبد شاهد العثمه قبل الخيبر تمام الجن أليس هذا؟ بعد ما أجيب لكم اثنين حتى تجدون نعم؟ اللي هو غدير غدير غدير مو خيبر غدير أضيف لكم بعد اثنين حتى يصير سبعة إيه؟ سبعة أمور هذا حسب ما جتي قال يعني تزويجة من خديجة وش قالوا؟ قال لماذا؟ هذه الأولى قالوا تزوج النبي صلى الله عليه وآله خديجة لمالها وراحت هي لأنهم غنية أغنى إنسان في العالم في زمانها إنسان تنبط كذا كذا كذا كذا 70,000 جمل كان تنبط 70,000 في اليمن في السماء في الشام في العراق في مصر في الحجاز عندها ما شاء الله هذه غير الأمور الثانية اللي تملك هذه بس الجمال العبيد والقدم والحشم العز إليها ملكها يعني الأول تملكه ما شاء الله قال النبي هذه فرصة في أنا والله خمس وأخذها لماذا بعضهم شكر وبعضهم أنكر أنه شنو أنه تزوجها لغير ماله، أنكر في تلك مسلك الإنكار. إذن على مسلكين، إما مسلك الشك وإما مسلك الإنكار. هذا ثالثا. تابعا سجل رائع وعندك التابع له شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هل أن النبي شجاع أشجع الناس؟ هذا شجاع ما كان عليك معركة دخلها. شجاع شجاع شجاع إن وإنك لعلى صدق عظيم وسالح حتى معركة ما دخله. ما هذا شجاع 63 معركة لا تنسون ثم المدارس زي ما قيل ما أدري في الأربعينات فوق الأربعين وقيل 27 أو 26 المهم واجد يعني معارك إلى آخره. وتالي ها ولا معركة هاي شجاعة ما في شجاعة يلا لا هم شكل شككوا يبغوا يشككوك نعم ايه هذا الجواب اخوان انت حن تجاوب. وقلنا اذا اشتد الوطيف لذنب رسول الله امير المؤمنين عليه السلام يعني نصير احنا وخلف النبي نحتمى به هذا صار شجاع النبي في معركة بدر اول الناس ورسول الله قاتل أول من بدأ القتال هو بسيفه خرج حتى يشجع الجماعة وخلاص ثم بدون ما خرج في أحد أمام الوضع قال ابن أبي طالب هو قال استفاد لهم وأصيب بجراحات وقال ابن أبي طالب دافع عنه والآخرين زين ويكفينا احنا في الرد هذه الآية إذا تقول جنازة النبي وهو جبان ما تنافع شوف يعني وإنك على خلق عظيم من الأخلاق شجاع أبرز صفات الإنسان المؤمن شجاعته. إذا تقول النبي ما دخل تمام لأنه خايف فأنا مو شجاع مو شجاع كيف تنزل في جلال كيف تنزل في جلال دخل كيف الله تخلص ربك انت اذا انت مسلم واذا انت منت مسلم تمام خلي الاسلام حتى ما نتناقش وياك عن شجاعة النبي والنقل لان القرآن كلام وياك في الاسلام وكفر من هو الحق ما تجي نثبت القرآن الان تثبت القرآن دافت مسلم تجي وياي لو لا الكلام فإذا كل الإشكالات أنا ما بأجاوب على الإشكال أنا بأطرح الإشكال تمام وأقول الرد عليه من الآية كل الإشكالات هذه ترد عليها الآية وإنك لعلى خلق عظيم ما تناسب العبود وإنك لعلى خلق عظيم ما تناسب يستهب تمام لأن التهب مو خلق مو أخلاق خطأ ما تناسب مع شنو العصمة لأن الآية بالجلانة تثبت العصمة إن شاء الله في آخر سؤال ما تتناسب لقضية خيبر غدير كل خيبر أنا أن هذا محطوط هنا خاء وما زين وطائرة زي الخي مشتكين من السرعة فأنا طارق فيها وفيها شكير تركسون تزويجة من خديجة تمام لمالها كيف أبو جهل تمتح تدور لك مرأة ثم تأخذ لك مرأة تمام ترضى أقول تدورها حق فلوسها تعرف الله أن طابلك ولا نعرف عنده تروح شو في كمان ما حد يقبل أنا إنسان عادي زين وأقول لك هاني أنت أدر عنك تدور لك مرأة زين بتعمت بتخالف جدك زين وتبغاها حق فلوسها أدر عنك شوفها موظفة كما أدر عنك أنا هذا كل اللي لا انصاب لك ولا شيء ليش تعتبر هذا موصف أخلاقية أصلا كيف النبي لا يرى إذن كيف يعني رسول الله؟ زين قضية له الجين هذا الأعظم من دي. لا لا هذا الجواب عند النسوان. قول للنسوان تمام شيخ علي بأخر ثانية زين بأخر ثانية لا لا هذا جميل أدب جميل حياة هذا ما عنده خلاف هذا خلاف الأدواء صح التوافع إذن بكل هذا الاعتبار تفهم من المسلك الأول مسلك الشك والتردد عند الناس في هذه الأمور. إذا كل شيء لطيف بعد قال الطب للجماعة عصير طيب نعم جميل. يعني هل حضور تلاحظ تارة تنظر الموقف الجواب تارة تنظر الموقف بما هو زين وتارة تنظر إلى نفس فعل النبي بحد ذاته. يعني هل صدر من النبي صلى الله عليه وآله صفة غير أخلاقية بغض النظر شنو هدفه؟ هذا الكلام هذا الكلام قبل المرة السيدة تولد الثاني. هل ممكن يعني تكلح عبث وتولى؟ هل صدر من النبي شيء حتى في اتجاه أعدائه؟ ما ما أصلا لا في آية ولا في رواية ولا في موقف أصلا ولا في موقف أصلا ولا في موقف على إيذائهم إلى المشركين ضربهم يعني اكتبهم إلى النبي وقالهم أنه سحور سوى السحور أنه مجنون أنه كذب يعني صاروا يجي عندهم شعر يصلي ويضربوا ما سوى حركة. تتبع أنت التاريخ ما سوى حركة أصلا يعني ما صدر من لسان الشيء نشين تمام ولا سوى حركة وجهه في الأحد. شوف يعني كلمة عظيمة جدا من خلال التاريخ نسمعه من خطبة دائما اللهم يتقوى من كأنه ما يعلم طارد وقع في نوم ونخلون شو فيه يذهب إليهم يقولوا دائما ناقدة من خطبة هالشكل لما تدقق فيها روعة روعة روعة يعني هذه الصورة واحد يرسمها يقول بشفقة يقول بحنية عرفت شلون؟ زي انت واحد مثلا يسيء إليك تقوم تضم تقول يعني سامحني وقاعد يسبك ويلعنك ويضربك ويآذيك وكذا يسب بريء مليون في المئة وتقوم تضم وتحبه وتقول له سامحني حبك علي بالرأس او الشفقة يعني ومن داخل حب من داخل خايف عليهم. وش الصورة العالمية اللي ما تحط لها في كل الصور حط لها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع بيته بغير وجهه بيعرضه كان هذا فتنة في الرسول جمعة فرتعة بيع بيته كذا في وجنان ضرير كيف دي يعني يا رسول الله لست وش عبث الفير فلو بلش يعني انت لما عبث واعرف عنه الرواية زين رواية السنية زين اعرف عنه وعبث وجهه وهو ضرير اعماه ما يشوف لا اذا انت تسوي الشيء بدون حكمه هذا خلاف ما حد يقدر. ثالثا ورابعا وخامسا وثالثا الآيات تقول له لومه وما يدري تعله يزكى يا رسول الله ها يتغير يتطهر ايش يدري انت او يقول بعد لومه تربى يعني واحد يقول له يعني النبي صلى الله عليه وآله لا يا رسول الله فعجلت غيامه خطف عليك خاد إلى نحن لا ابنه تعاد كله تعاد كله أما أخوة الله تبريبا على مخالفة الأولى ما أخوة حفظكم ما بعد تبقوا جاهزة يا رب بس أحسر على رب الساعة وصلت قولوا احنا نشهدكم في المسلك الأول في الشر أنا طبعا المفروض أقرر بمثال أصيح رضا أذكر يقول مثلا زيد مسافر يقوم حتى يقول سافر أنا خايف من أمين يبدأ الشك عنده هذا لا فما يدري هل وقع السفر منا لو لا فأقوم أكد له أقول لك إن محمدان مسافر أكد له بإن عدل إذا تتعذى الشك أكثر وتقلنا جزلا من الزحرة هذا لا هيك الآية هم بعد أكدت بهذا الأمر شافت جلت أنهم شك فأكدت لهم بمقدار الشك اللي عنده تؤكد أكثر دليل رسالة طيب نعم كان حظ الله أنا فواهش فتأسحبه حول الله بال هذا اللي بالله زين شوفوا إذا نقول الحين أنا إن طرحت المسلك الأول والمسلك الثاني من قضية الإنكار بنفس الأمثلة على من شاف وعلى من أنكر في طبعا قضية الإنكار ممكن تجيب له أنه ساحر أو مجنون حطوه في أمثلة تهم هذا من ساحر أو مجنون أو شاعر بالنسبة للشعر. Thank you.